الصداقة تحفة تزداد قيمتها. Friendship is a masterpiece, becomes more valuable كلما مضى عليها الزمن. Over time. صدقوني ما بقى فيها الحياة غير ذكرى قلب وحساس وجروح. هي بقايا ما بقى من ذكريات أذكره دايم ودمعاتي تفوح. من حياة اللمس تكتبني وصات باقية فيني عشق نفس تبوح. ما عرفت الكذب وزياف الوشاك صادق في داخلي قلب سموح. صدقوني ما بقى فيها الحياة غير ذكرى قلب وحساس وجروح. هي بقايا ما بقى من ذكريات أذكره دايم ودمعاتي تفوح. كنت نادي للصبح قبل المبات أحتريها بشوق وبني لصروح. صدقوني عشق الليل بسكات مع هدوءك اللي آهاتي تروح. مع هدوءك اللي آهاتي تروح. صدقوني ما بقى فيها الحياة غير ذكرى قلب وحساس وجروح. هي بقايا ما بقى من ذكريات أذكره دايم ودمعاتي تفوح. وللأسف هذا الزمن سوى سوات عذب إحساسي وفرحاتي نزوح. خايف الليل يناديها السبات يختفي في صمتها العالم يروح. يختفي في صمتها العالم يروح. صدقوني ما بقى فيها الحياة غير ذكرى قلب وحساس وجروح. هي بقايا ما بقى من ذكريات أذكره دايم ودمعاتي تفوح. خايف الله راحت أشواقي ومات هالغرام اللي أناديه بطموح. صدقوني كل ما فيها الحياة هي ألم ذكرى وحاسيس وجروح. هي ألم ذكرى وحاسيس وجروح. صدقوني ما بقى فيها الحياة غير ذكرى قلب وحساس وجروح. هي بقايا ما بقى من ذكريات أذكره دايم ودمعاتي تفوح.